افعل ولا تفعل. ولذلك كان المؤمنون محكومين بقيم ربانية ليس بقيم أرضية ولا بمواضعات بشرية، وإنما المؤمنون محكومون بقيم وبمبادئ وبأخلاق ربانية أمر بها الرب سبحانه وتعالى. فإن كنت مثلا ترى أنك لكي تصل إلى أن تتحكم في كفار العالم وأن تكون يدك العليا أن تفعل كذا وكذا، فاعرض هذا الكذا وكذا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما شهد له الشرع فهو الحق، وما أبطله الشرع فهو الباطل، ولا يجوز أن تفعله. بل إنني أقول لك إن التمكين في أرض الله تبارك وتعالى وكون الدولة تكون للمؤمنين، وأعني بالدولة يعني أن يتحكم المؤمنون في العالم كما حدث في زمان الخلافة الراشدة ومن بعدها تبعا لوعد الله عز وجل، هذا الوعد متحقق بقيم وليس متحققا بالقوى المادية. فقد يكون الكفار أعتى منكم أسلحة وقوة وعددا، ومع ذلك قال رب العالمين: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا الكلام لا يؤمن به إلا المؤمنون. كذلك في قول الله تعالى: وعد الله، لا أقول وعد فلان أو علان من المخلوقات التي لا تملك من أمر نفسها شيئا على الإطلاق، وإنما يقول وعد الله خالق السماوات والأراضين سبحانه وتعالى، من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه، فيقول وعد الله الذين آمنوا منكم. لا بد من تحقيق الإيمان، وكلمة الإيمان ليست كلمة بالادعاء، وإنما لكي تحقق كلمة الإيمان، يعني مثلا من الممكن أن أقيم أنا ومجموعة من الناس اسم جماعة ونسمي هذه الجماعة جماعة المؤمنين، جماعة المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هل بهذا العنوان نصبح مستحقين لوعد الله عز وجل؟ هذا هراء، هذه خيبة، هذا دجل. وإنما وعد الله الذين آمنوا حقا وصدقا. من هم؟ الله الذي يشرحها ويبينها ويوضحها في القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم، ليس على أحد من خلق الله، ليس على القوى الغربية، ليس على هيئة الأمم المتحدة، ليس، وإنما على ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان ليس بالدعاء. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني كما حدث لبني إسرائيل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إن استكان وأزعن وانقاد لله عز وجل ولأحكام الله تبارك وتعالى وأزعن لربه فما يتحرك حركة ولا يطمر الأعضاء بحركة من الحركات، لأن القلب هو المتحكم، ولا يأمر الأعضاء أن تتحرك بحركة إلا في رضا الله، وإلا فليمسك إن كان فيه غضب الله سبحانه وتعالى. حينئذ تتحرك الجوارح بأمر الملك وهو القلب، كما قال أبو هريرة إن القلب ملك الأعضاء، فحينئذ تتحرك الأعضاء اللسان وسائر الجوارح بشعب الإيمان التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وإن الحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا أنت عبد مكلف لا تستطيع أبدا أن تفعل إلا ما يرضي بارئك سبحانه وتعالى. كن عبد الربانية، لا تتحرك إلا بما جاء في الكتاب أو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعض السلف الصالح كان يقول: لوددت أني لا أتحرك حركة إلا بأثر، أثر يعني حاجة، شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو حككت رأسي، لو جيت أهرش وحك رأسي عاوز دليل على هذا، لوددت ألا أتحرك حركة إلا بأثر. هكذا يكون العبد الرباني، وهؤلاء هم أصحاب الوعد الرباني. الوعد بأمرين: في الدنيا بالتمكين، وفي الآخرة بدخول الجنة. لأنه قد يكون مثلا على سبيل المثال جيل من الأجيال لم يتحقق فيه المؤهلات التي تؤهله لوعد الله بالتمكين، فيصبح هذا الجيل مستضعفا، ومن الممكن أن يكون فيه رسول، نعم، أن يكون فيه نبي، من الممكن، بل من الممكن أن يكون هناك رسولان على أرض الله، ومع ذلك لا تمكن الأمة وفيها الرسولان. أحدث هذا؟ نعم يا قوم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فنكلت أمة بني إسرائيل عن تنفيذ أمر الله، قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخل. ماذا يفعل موسى وهارون؟ قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فماذا كانت النتيجة؟ قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا أخو رسول، موسى رسول وهارون رسول، ومع ذلك ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء الأمر من قبل رب العالمين، أمر كوني، أمر قدري. قال: فإنها، أي الأرض المقدسة، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. إذا انتهى بنو إسرائيل في أرض سيناء، ضرب عليهم التيه، وفيهم موسى، وفيهم هارون، وفيهم يوشع الذي أصبح فيما بعد نبيا، وكان الجيل الذي جاء بعد موت موسى وهارون مؤهلا للتمكين في أرض الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد والعبادة تكون لله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يكون العبد عبد الربانية. ولذلك كان الصحابة قد ضربوا أروع الأمثلة في تطبيق هذا النص، ولذلك حدث لهم التمكين. ولقد رأيناهم حينما خالفوا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرا من أوامر النبي، ماذا كانت النتيجة؟ هزموا في غزوة أحد، كما قال الله تعالى: لقد صدقكم الله وعده، صدقهم وعده في أول غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم امر الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. صحابة الرسول في هذا الموقف كان منهم من يريد الدنيا، نعم، ومنهم من يريد الآخرة. لا أقول أنا هذا الكلام من عند نفسي، رب العالمين هو الذي يقول منكم يا صحابة محمد في هذا التوقيت، ولكن بعد ذلك تابوا وأنابوا وارتقوا، منكم من يريد الدنيا. وبعض الصحابة يقول ما كنا نظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى جاء النص من قبل رب العالمين منكم من يريد الدنيا. هذا الكلام حينما نقوله الآن عن بعض الجماعات التي تدعي الإسلامية ونقول هؤلاء يريدون الدنيا، اخرف، هؤلاء المشايخ الربانيين. ربانية ايه يا عم؟ الربانية يحكم فيها رب العالمين، وإنما من ثمارهم تعرفونهم، من أخلاقهم تعرفونهم. اعرضوا أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى إن كانوا ربانيين بحق أم لا. قضية ليست لافتة، نكتب مثلا جماعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليست القضية بالادعاء وإنما القضية بالتطبيق الحقيقي. الله يقول عن أصحاب محمد في فترة معينة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نحن لا نريد أن نتحول إلى مجموعة من النعام ندفن رؤوسنا في الرمال ثم بعد ذلك لا نرى الحقائق، لابد أن نكاشف أنفسنا. لماذا يتحرك المسلمون من هزيمة إلى هزيمة إلى هزيمة؟ يقولون ابتلاء. أفيظل الابتلاء طوال كل الأعمال الأعوام؟ والابتلاء يكون لفترة حتى تتربى الأمة، فإذا ابتليت الأمة ورأى الله فيها خيرا مكنها في أرض الله سبحانه وتعالى. ولكن طالما كانت الهزائم متلاحقة فانظروا في أنفسكم ولا تغرروا بشبابكم ولا تخدعوهم، قولوا لهم تعالوا جميعا، تعالوا إلى كلمة سواء لنعرض أنفسنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الغرور والعجب بالنفس والكبرياء، التكبر، كيف نخطئ ونحن القادة، نحن نخطئ ونحن السادة، كيف نخطئ ونحن كذا. الشباب لو أعلننا أننا أخطأنا سينصرفون من حولنا، لينصرف الشباب. ولكن لا تجعل نفسك عرضة للهلاك في جهنم حينما تلقى ربك سبحانه وتعالى، تلقى ربك سبحانه وتعالى وفي رقبتك دماء، وفي رقبتك شباب، وفي رقبتك جموع أذهبتها أنت إلى الجحيم. يقدم يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المولود. ماذا ستفعل وماذا ستقول لربك حين العرض الأكبر على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة الكرام، حينما نتحدث عن كون الإنسان خليفة في الأرض ينبغي علينا أن ننظر إلى أمر مهم جدا، أن هذه الخلافة، ولا أتحدث عن الخلافة بالمفهوم السياسي الذي يتحدثون عنه، وإنما أعني الخلافة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا أعني جيدا أن الخلافة السياسية كانت فترة مباركة لمدة 30 سنة، كما نطق بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال الخلافة 30 عاما. الخلافة 30 سنة، انتهت الخلافة حينما قام الحسن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكانت خلافته 6 أشهر، تمت بها 30 عاما، تمت الخلافة الراشدة. ثم تولى معاوية وأصبح معاوية منذ أن تولى الحكم والملك في البلاد أول ملك في الأمة الإسلامية، ولكنه كان ملك ورحمة، ملك ورحمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وظل الملك بعد ذلك عضوضا حتى انتقل الأمر إلى الفطرة الجبرية والحكم الجبري. والحكم الجبري ليس كما يفسره السياسيون ممن يتسمون بالإسلام السياسي حينما جاءت الثورات والانقلابات العسكرية وحكم ما يروق لهم أن يطلقوا عليه بحكم العسكر. لا، بل الخلافة أو الحكم الجبري تدخل فيه الدولة العثمانية ويدخل فيه حكم المماليك. فحكم المماليك كان حكما جبريا لأن الخلافة كانت قد ولت، ثم الملك العضوض الذي كان في ملك بني أمية ثم صدر من ملك بني العباس آل بعد ذلك الأمر إلى حكم جبري يحكم حكام في معظم أقاليم المسلمين حكما جبريا، ثم آل الأمر إلى حكم المماليك. وكانت الخلافة عبارة عن اسم يتداول ليس له كما يقول ابن تيمية وابن القيم إلا السكة والدعاء على المنابر، اللهم اغفر للخليفة فلان الفلاني، والسكة يعني الفلوس بيطبع عليها اسم الخليفة. هذا ما يملكه الخليفة القابع في قصر بغداد إلى أن جاء التتار فأنهوا هذه المهزلة، ثم بعد ذلك تحكم في البلاد المماليك، ثم جاء حكم جبري آخر على يد العثمانيين. لا نتحدث عن المملكة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية ولكنها لم تكن خلافة، إذ الخلافة انتهت بتنازل الحسن ابن علي لمعاوية ابن أبي سفيان. هذا كلام علماء أهل السنة والجماعة لأنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما أن الخلافة في آخر الزمان يكون آخر من يلي الأمة خلافة راشدة من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه، كما يقول ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، الحسن تنازل عن الإمامة لله عز وجل وتنازل عن الخلافة طواعية من أجل الله أولا ثم من أجل أن تجمع الأمة ثانيا، حتى لا يتحول المسلمون إلى فريقين يقتل بعضهم بعضا. فلما تنازل عن الملك عوض الله الحسن بن علي أن جعل آخر الزمان يخرج من نسل الحسن رجل، هذا الرجل يؤتيه الله الملك في الزمان الذي ينزل فيه المسيح من السماء. هذه الخلافة التي ستتحقق قبل قيام الساعة وبعدها تقوم القيامة. إذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة البحث عن الخلافة والقتال من أجل الخلافة وإعادة الخلافة، فهذا أمر قدري مضى وانتهى، ولكن نسعى إلى أن نجعل الحكام نعلمهم نصحح لهم نأمرهم نوعيهم نفهمهم أن يكونوا حكاما عادلين يحكمون بكتاب رب العالمين وبسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يكون رجل من الناس يسعى إلى الخلافة وأن يجمع المسلمين فهذا أمر لم تؤمر به الأمة، وهذا أمر يدعو المسلمين إلى التفكك أكثر مما هم متفككون. يعني مثلا على سبيل المثال ينظر حاكم من حكام العصر في هذا الزمان وليكن مثلا رئيس دولة مصر، لأنه ينظر إلى نفسه بعد سقوط سائر الجيوش العربية أنا أقوى جيش في المنطقة، لا أقاتل اليهود ولا أفعل كذا ولا أقوي نفسي من أجل قتال هؤلاء، ولكن أسطو على ليبيا وأضمها إلى خلافتي ثم إلى سوريا ثم إلى لبنان ثم إلى كذا ثم إلى كذا، أعمل أمبراطورية وأنا أدعو إلى الخلافة والجماعات الإسلامية ستلتف حولي. صدقني لو فعل هذا لكان هذا نذير شؤم على الأمة. لماذا؟ لأنه يدعو بذلك إلى قتال المسلمين بعضهم بعضا، والجيوش الإسلامية يقتل بعضها بعضا، ومن يزين هذا يزينه باسم الله وباسم الدين، هذا كاذب على الله وكاذب على الأمة الإسلامية وكاذب على الدين، وهذا لا يكون ولا يجوز أبدا، لأن الله عز وجل ما أمرنا بهذا، وإنما الخلافة منحة ربانية أعطاها الله للأمة لما كانت الأمة مؤهلة لهذا في زمان الخلافة الراشدة، ثم رفعت عنهم في الوقت الذي شاءه رب العالمين، لأن الأمة تدنت واختلفت في زمان الأصحاب وحدث ما حدث، ثم انتقلت من ملك عرض إلى حكم جبري يظل إلى قبيل قيام الساعة، ثم تحدث المنحة الربانية قبل قيام القيامة لمن؟ للحسن ابن علي الذي تنازل طواعية من أجل جمع الأمة في سنة 40، وسمي العام عام الجماعة. ثم بعد ذلك ماذا كانت النتيجة؟ اجتمعت الأمة بعد افتراق وبعد احتراب، فيعوضه الله أن يخرج في آخر الزمان رجل يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويواطئ اسم أبي اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن الذي ما حرص عليها بل تنازل عليها. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، كما هي القاعدة الشرعية المعروفة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أمر المسلمون أن يحققوا العبودية وأن يصلحوا في الأرض ولا يفسدوها، ولذلك جاء هذا الأمر لسائر الأنبياء والمرسلين، حتى يقول قائلهم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فعلى من؟ على كل مسلم أن يسعى إلى الإصلاح وأن يخاصم الإفساد في أرض الله تبارك وتعالى. ودائما يرتبط الإفساد بالكفر وبالنفاق. الكفار يفسدون في الأرض والمنافقون كذلك. واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هذا الكلام على المنافقين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. على الجانب الآخر: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من الناس من يعجبك قوله، هذا الكلام ليس عن الكفار، لأن الكفار كلامهم كفر واعتقادهم كفر، لكن الخطورة في من يعلنه الخير للناس وهو يضمر السوء والفساد والإفساد لهم في قلبه. فيقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. حينما يتكلم يتكلم كلاما كما قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، عن المنافقين في سورة المنافقون يقول: وإن يقولوا تسمع لكلام جميل منمق، وإن يقولوا تسمع لقولهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إن تمكن وكانت عنده قوة مسلحة يفسد في الأرض ويقتل ويفعل الأفاعيل، ولا يألو فينا إلا ولا ذمة إن كانت عنده القدرة المسلحة. ومن الممكن أن يعمل العملين في وقت واحد إن كان قد أسس جماعة، غرض الجماعة المعلن الخير والإصلاح في أرض الله، ولكن في الباطن جماعة ماسونية تفعل الأفاعيل ولها أجنحة خاصة وتنظيمات خاصة وما شكل ذلك. فمن الشيء المعلن جماعات تقوم على الإفساد في أرض الله تبارك وتعالى ويهلك الحرث والنسل. والغريب أنهم يرفعون شعار لا إله إلا الله ليصدوا الناس عن الله ويصدوا الناس عن دين الله، لأنه كما قال المسيح: من ثمارهم تعرفونهم. أي إنسان عاقل ينظر؟ هؤلاء يقتلون، هؤلاء يفعلون في الناس، يأتون على بعض الناس ويأخذ النساء سبايا. نساء سبايا، هم كفروا المجتمعات. يعني لو تمكنوا من مجتمع مسلم هم يكفرونا، ياخدوا النساء يبروها. اقول لك سوق النخاسة، وفي سوق نخاسة، ودي بعشرة دولار ودي بعشرين دولار، ويغتصبون النساء سبايا. يستبرئها بحيضة، وممكن ما يستبرئهاش اصلا، لانها اصلا لم تكن في عصمة كافر، لم تكن في عصمة مؤمن. والقرآن يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فينشرون الفساد والافساد اينما حلوا واينما كانوا من ارض الله تبارك وتعالى، في المسلمين وفي غيرهم، لانهم كفروا. وما قاتلك الا لانه يكفرك. ثم الفريق الاخر الذي يتكلم كلاما حسنا يسعى الى النسيج الاجتماعي، النسيج الاجتماعي المسلم لكي يفتته، فيفتته بطريق اخر، ليس عن طريق السلاح. السلاح تقوم به جماعات اخرى تفجر وتقتل، ولكن هناك اناس اخرون يقول نحن نتبرأ من كل هذه الافاعيل والتفجيرات وما شاكل ذلك، ولكن تعالوا الينا لكي نقسمكم ونقطعكم عن طريق ماذا؟ عن طريق الشائعة، عن طريق تفتيت المجتمعات. والقرآن الكريم كل الامراض قام بعلاجها القرآن الكريم، اعظم العلاج، اعظم انواع العلاج مقدمة في القرآن الكريم. اول شيء حرم الكذب، رب العالمين حرم الكذب وامر بالصدق، فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امرنا بالصدق، والصدق اساس الحسنات، والكذب اساس السيئات. وقال عن الكذب انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. انا لا اتحدث لان الوقت قليل عن الكذب وتحريم الكذب، فالامر معلوم، تحريم الكذب هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولكن حينما تكفركم جماعة معينة تقول يحل الكذب مع هؤلاء، فهل الكذب حلال مع الكفار؟ لا، قولا واحدا، والله الذي لا اله غيره، الكذب حرام مع المؤمن ومع الكافر. قد يقولون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى انه يجوز الكذب مع الاعداء. متى؟ متى؟ حينما يقبض على رجل جندي حرب مع الكفار، وتم القبض على رجل من رجال الجيش، واخذ اسيرا، وقيل له انطق وقل لنا معلومات عسكرية عن جيشك، الجيش في عدد قد ايه، عندكم خططكم العسكرية ايه، كذا وكذا، يجوز له الكذب، لانه لو صدق سيسلم رقاب اخوانه الى الكفار. هذه الحالة الوحيدة في الصدق، في الكذب، في اجازة الكذب للضرورة، كما اباح الاكل الميت للمضطر، هذه الحالة الوحيدة. قد يقول قائل من اين اتيت؟ الله حينما يذكر آية في سورة النساء حينما يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله يحب من كان خوانا أثيما. هذه الآيات جملة من الآيات نزلت في الدفاع في قول من أقوال المفسرين طبقا لأحد سببي النزول أن أحد المسلمين سرق، سرق، والتهمة كانت تحول حول من؟ تحول حول رجل يهودي، فكذب المسلم واتهم اليهودي. تنزل الآيات للدفاع عن يهودي، سبحان الله. ويقول الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ده يهودي يا رب، وليكن، فلماذا تكذب عليه؟ ألأنه يهودي تكذب عليه؟ ألأنه كافر تكذب عليه؟ لا يجوز الكذب على الكافر. الرجل كذب، سرق، واتهم اليهودية بالسرقة وحامت الشبهة حول اليهودي، فنزلت، والرسول صلى الله عليه وسلم مال الى تصديق المسلم، فنزلت الايات ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجا عبادي لعن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وتستمر الآيات حتى يقول ومن يكسب إثما أو خطيئة ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. فيأتي الآن البعض يقول لك احنا في حرب مع المسلمين في حرب معانا مع المصريين فيجوز الكذب. يجوز الكذب وتبث الشائعات شائعات والغريب أن اللجان الإلكترونية تكتب واكتب وتنتشر. أنا أحذرك أيها المسلم أن تتحول إلى يداء أداء تعبث بأمن المجتمع المسلم وأن تكون سببا في الإفساد من حيث لا تدري ولا تحتسب. يعني القرآن الكريم بيتكلم في فتنة حدثت لأن هذا الخلق خلق بث الشائعات خلق المنافقين. القرآن الكريم واسمع إلى الآيات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة سبعية متواترة فتثبتوا. ما الفرق بين القراءتين؟ احنا بنتعامل المفسرون يتعاملون مع القراءات على أنها كأن تعدد القراءات آيات متعددة. فتثبتوا هذا يتعلق بالسند، فتبينوا هذا يتعلق بالمتن. ما معنى هذا الكلام؟ معناه جاءت شائعة من الشائعات تحقق من مصدرها، هل قيلت أم لم تقل؟ هذا التثبت، اتقلت ولا ما اتقلتش، صدق ولا كذب، هذا هو التثبت. فتثبتوا اتقلت ولا ما اتقلتش، يقول لك فلان قال عليك كذا، قال ولا ما قالش، ده التثبت. طيب ممكن يكون قال الحمد لله تثبتنا، ننتقل الى المرحلة التالية نتبين من اجل. ممكن تكون الكلمة قيلت على سبيل المزاح، ممكن تكون الكلمة قيلت واقتطعت من سياقها، الكلمة مع السباق واللحاق يكون ليها معنى. ممكن واحد يكون بيستفهم استفهام معين تأخذ انت على انها تقرير خبر، اذا الكلمة تبين القول مقصود به ما فهمته ام لا، فتثبت قيل القول ام لا. خطورة الامر شوف ترتيب الايات في سورة الحجرات، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بعدها يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يعني الحروب ممكن تحصل من اجل كلمة، كلمة من كذاب مجرم دجال تجعل امما يحارب بعضها بعض. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مجتمعات تقسم، شعوب تقوم بثورات من اجل كذبة يكذبها البعض. واللي بيكذب الكذبة ده ممكن يكون بيهزر، ممكن يكون بيمزح، او يكون هناك من قال له قل هذا الكلام. اذا خطورة هذا، ولذلك القرآن الكريم بيّن ان هذا فعل المنافقين. اسمع، حينما افترى المجرم عبد الله بن ابي بن سلول وافترى على السيدة المبرأة الصديقة عائشة حسة الافك، شوف القرآن بيقول ايه. يقول اذ تلقونه بألسنتكم، بتتلقى الخبر بلسانك، هو المفروض ان الانسان يتلقى الخبر بايه؟ بالاذن، وبعد تلقيه بالاذن يعرضه على قلبه وعقله ويشوف فلتر، يفلتر الكلام ويشوف الكلام صح ولا لا. لا، بعض الناس يتحولون الى ياخذ الكلمة باللسان لا يعرضها لا على الاذن ولا على القلب ولا على العقل، يخبطها كده زي الجماعة اللي بيلعبوا كرة البينج بونج، ياخذها لسانه يخبط الكلمة. ونحن الان قد تحولت الالسن الى التليفون اللي بتكتب بيه، جيلك الخبر ما بتبصش ولا بتسمع، شير، اعمل مشاركة، اعمل اعجاب وينتشر. اصبحت انت مشارك في الجريمة ومشارك في الشائعة وستعرض على ربك ممن يثيرون الشائعات وانت لا تدري. اكذوبة، يعني مثلا انا من كام يوم لقيت اعلان على الفيس وفيديو، تصوروا شوف الكذب وصل لايه، فيديو التلفزيون السوداني بيتكلم عن انقلاب عسكري في السودان بجد، والمذيعة بتتكلم السودان، بعد كده جابوا وزير بيتكلم انه الناس معتقلة الان في القصر، اعوذ بالله. كل ده بعد كده طبعا ممكن اشير بقى وافتح، فتحت على بقية الاذاعات ولا شيء على الاطلاق، بقت اكذوبة. انظر الى الكذب والدجل، فبركوا فيديو تكلم عن ثورة وانقلاب ومحاصرة للقصر الجمهوري واعتقال رئيس الجمهورية والوزراء في السودان وكله كذب في كذب. ما هذه التكنولوجيا العالية التي جعلت الناس يخترعون أشياء تضلل الناس؟ وهنا يصبح الأمر في الحرص وفي الخوف من الله عز وجل مضاعفا. إياك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية القوم زعموا. كلمة زعموا مصادر مش عارف جاءت في مصادر ايه، رايتر، كله كذب في كذب. اتق الله، هؤلاء الصحفيون والإعلاميون ليسوا كلهم صادقين، الكذابون فيهم أكثر، الكذابون فيهم كالكهنة حينما كان يأتي الشيطان فيعطي الكاهن معلومة صادقة فيكذب معها 100 كذبة وتبقى معلومة صادقة في وسط 100 كذبة. كل هذا يعرض عليك وأنت تتلقف بلسانك وتنشره بين الناس. اتق الله، تستطيع أن تدمر أمتك من حيث لا تدري ولا تحتسب. خطورة الشائعة احذرها أيها المسلم. ولذلك رب العالمين يقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هذه أخلاق المنافقين، بس الشائعات، بس الفتن بين المسلمين. فاتق الله ولا تغترن بأن هذا المنافق الكذاب قد يكون ذا لحية أو قد يكون ممن يدعون التقوى أو يدعون العمل للإسلام، وإنما الذي يعمل للإسلام بحق لا ينشر إلا الخير. وقد ذكرت لكم في خطبة سابقة أن يوسف عليه السلام كان في السجن وفي أمة كافرة ومع ذلك قدم لهم الإحسان وقدم لهم الخطة التي تجعل المصريين يخرجون من الأزمة الاقتصادية بدون أن يطلب أجرا، بدون أن يطلب كرسيا، بل عرض الخطة كاملة وهو في السجن. لم يعرض الخطة حينما جلس على كرسي الوزارة. ارجعوا إلى الآيات، ارجعوا إلى الآيات. عرض الخطة كاملة على ساق الملك وقال له اديها للملك، ما قالوش حتى خرجني من السجن ولا عذبوا على أنه لم يذكره عند ربه، وإنما لله. هؤلاء ينشرون الخير. المؤمن، انظروا إلى ذي القرنين ماذا فعل في بناء الحاجز. المؤمنون بحق مش ماشيين بأسلوب لفيها لخفيها كما يقال، إما أن أنا أتصدر الحكم وأوصل للحكم وإلا ولع في البلد أو أفعل أو أفعل. شائعات كثيرة، احذروا الشائعات أيها المسلمون. والوقت لا يتسع فقد أفلت من بين أيدينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام في كل البقاع والأصقاع يا رب العالمين. أقم الصلاة.